شيخ حسن الله عليك، ايش معنى اجماع قديم؟ ها؟ اجماع قديم يعني الاجماع من من يعني قديم الزمان، يعني انه من وقت التابعين ونحو ذلك. نعم. شيخ حسن الله، طيب يعني لم يحكى الاجماع يعني في متاخرا، يعني في القرن الخامس او السادس. فالاجماع اذا قال اجماع قديم يعني في العصر الاول. شيخ، طيب حسن الله، هذه المساله اذا كان فيها اجماع كيف يكون في خلاف بين اصحاب احمد؟ وين المسألة؟ صفحة 67. إذا ايه؟ كان أبوه، نعم، إذا كان أبوه أو أمه من المجوس أو نحو. قالوا هذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك. كما تعلم قد يحكى الإجماع في مسألة ويكون فيها خلاف. وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم. كثيرا ما يحكى الإجماع وتكون في المسألة خلاف. نعم. الشيخ الإسلام تيمي يقول: ولا أعلم في ذلك بينهم نزاعا. ما وقع النزاع بين الصحابة؟ ما وقع الخلاف بين الصحابة هنا؟ قد ما الله أعلم، يعني بالنسبة لما الصحابة، لكن العلماء أقول مختلفون في هذا، وذلك مذهب الإمام أحمد أنه شرط. أحسن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أحكام الأضحية والذكاء في الفصل التاسع، قال رحمه الله: فإن قيل ما الجواب عما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. قلنا: الجواب أننا نقول بمقتضى هذا الحديث، وأنه لو أتانا من تحل ذكاته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله، وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أم أو لا، لأن الأصل في التصرفات الواقعة من أهلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد، ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا، وإنما نخاطب بفعلنا نحن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حيث قال: سموا عليه أنتم وكلوه، كأنه يقول: أنتم مخاطبون بالتسمية عند فعلكم وهو الأكل، فسموا عليه، وأما الذبح والتسمية عليه فمخاطب به غيركم، فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وليس يعني أن تسميتكم هذه تغني عن التسمية على الذبح، وذلك لأن الذبح قد فات. وليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل، ولا على أنها ليست بشرط لحل الذبيحة، لأنه ليس فيه أنهم تركوا التسمية فأحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، وإنما فيه أنهم لا يدرون أذكروا اسم الله عليه أم لا. والأصل أن الفعل وقع على الصحة، بل قد يقال إن في الحديث دليلا على. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل، ولا على أنها ليست بشرط لحل الذبيحة، لأنه ليس فيه أنهم تركوا التسمية. فالحديث يقول: لا ندري، ولهذا قال: وإنما فيه أنهم لا يدرون أذكر اسم الله عليه أم لا. وحينئذ فهذه المسألة لها ثلاث حالات، يعني مثلها لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم أنهم سموا، فالأمر ظاهر وهي أنها تحل. والحال الثاني أن نعلم أنهم لم يسموا فلا تحل. والحال الثالث أن نجهل فتحل، بناء على أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ولهذا قال: وإنما فيه أنهم لا يدرون أذكر اسم الله عليه أم لا، والأصل أن الفعل وقع على الصحة. إذن إذا علمنا التسمية فتحل، علمنا عدم التسمية لم تحل، جهلنا تحل للقاعدة. نعم. أحسن الله فيك. قال رحمه الله: والأصل أن الفعل وقع على الصحة، بل قد يقال إن في الحديث دليلا على أن التسمية شرط لحل الذبيحة، وأنه لا بد منها، وإلا لما أشكل حكم هذا أشكل. أحسن عليك. وإلا لما أشكل حكم هذا اللحم على الصحابة حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم لو كانت التسمية غير شرط أو كانت تسقط في مثل هذه الحال لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما يضركم إذا تركوها، أو نحو هذا الكلام، لأنه أبين وأبلغ في إظهار الحكم وسقوط التسمية، ولم يرشدهم إلى ما ينبغي أن يعتنوا به وهو التسمية على فعلهم. فإن قيل: ما الجواب عن الآثار التي احتج بها من لا يرى أن التسمية شرط لحل الذبيحة أو أنها تسقط بالنسيان؟ قلنا: الجواب أن هذه الآثار لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة على بعض الصحابة على ما في أسانيدها من مقال، فلا يعارض بها ظاهر الكتاب والسنة. فإن قيل: ما الجواب عما قاله ابن جرير رحمه الله من أن القول بتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا خارج عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، يعني أن الإجماع على تحليل ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا، فالقول بتحريمه خارج عن الإجماع، أنه خارج عما عليه الحجة مجمعة من تحليله. أحسن. قال رحمه الله: قلنا: الجواب عليه أنه مدفوع بما نقله غيره من الخلاف فيه، فقد قال شيخ الإسلام: إن القول بالتحريم قول غير واحد من السلف، وقد قال ابن كثير: إنه مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين، قال ابن الجوزي: وإلى هذا المعنى ذهب عبد الله بن يزيد الخطمي. قلت: واختاره ابن حزم وذكر أدلته وأجاب عن الآثار المروية في الحل. فإن قيل: إن تحريمها إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فالجواب أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ليست بمال، لأنها ميتة، حيث لم تذك ذكاة شرعية لفقد شرط من شروط الذكاء، فليس تحريمها بإضاعة للمال، وإنما يعني إضاعة المال إنما يكون فيما كان مالا، وهذه ميتة ليست بمال. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، فالإضاعة لما يكون مالا متمولا يباع ويشترى ويحل الانتفاع به، والميتة ليست مالا لأنها محرمة، حرمت عليكم الميتة، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فليس تحريمها بإضاعة للمال، وإنما هو امتثال وطاعة لله تعالى في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على أن تحريم أكلها لا يمنع من الانتفاع بجلدها بعد تطهيره بالدباغ، ولا يمنع من الانتفاع بشحمها وودكها على وجه لا يتعدى كطلي السفن وإيقاد المصابيح ونحو ذلك. فعن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. حرم. أحسن لك. إنما حرم أكلها. طيب، وقالوا إهاب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ يسمى إهابا، وبعد الدبغ يسمى جلدا. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فإن قيل إن في تحريمها حرجا وتضييقا على الناس، حيث يكثر نسيان التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من أموالهم، وقد نفى الله سبحانه الحرج في الدين، فقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالجواب أننا نقول بمقتضى هذه الآية الكريمة، وأن دين الإسلام ليس فيه ولله الحمد حرج ولا ضيق، فكل شيء أمر الله به فلا حرج في فعله، وكل شيء نهى الله عنه فلا حرج في تركه لمن قويت عزيمته وصحة. طيب، قوله فلا حرج في فعله، الحرج هنا بمعنى مشقة، وليس المعنى لا حرج في فعله أنه يجوز فعله، فكل شيء أمر الله تعالى به فلا حرج في فعله، أي لا مشقة ولا ضيقة في فعله، وكل شيء نهى الله عنه فلا حرج في تركه، لأن يعني تركه أمر يسير وليس فيه مشقة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل شيء نهى الله عنه فلا حرج في تركه لمن قويت عزيمته وصحت رغبته في دين الله، وها هو الجهاد أمر الله به، وهو من أشق شيء على النفوس من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف. من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك الأموال والأولاد والمألوف. ومع هذا نفى بعد الأمر به أن يكون قد جعل علينا في الدين حرجا، فقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأي حرج في اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها يتركها طاعة لربه في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو ليس مضطرا إليها، ولو اضطر إليها في مخمصة غير متجانف لإثم لوسعته رحمة ربه وحلت له. ثم إن في تحليل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها نسيانا تقليلا للنسيان، فإن الإنسان إذا حرمها بعد أن ذبحها وتشوفت نفسه لها من أجل أنه لم يسمي الله عليها فسوف يتنبه في المستقبل ولا ينسى التسمية. نعم، يسمي 100 مرة. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وبعد، فإنما أطلنا الكلام في هذا لأهميته، ولأن الإنسان ربما لا يظن أن القول بتحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا يبلغ إلى هذا المكان من القوة، والله الموفق. تتمة: يشترط التلفظ بالتسمية إلا مع العجز عن النطق فتكفي الإشارة. نعم، يشترط التلفظ بالتسمية، فلو سمى بقلبه لم يعتبر، لأن كل قول لا بد فيه من النطق، لا بد فيه من النطق أي من تحريك الشفتين. فلو أنه أراد أن يذبح وسمى بقلبه فإن هذا لا يصح، لأن ما ينسب إلى القلب ويضاف إلى القلب لا يصدق عليه أنه قول إلا مقيدا. ولهذا قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم. ولهذا نقول إن القول له مراتب. المرتبة الأولى أن يكون القول بالقلب، فهذا لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم. والحال الثانية أن ينطق بلسانه، وذلك بتحريك شفتيه من غير إسماع نفسه. والحال الثالثة أن ينطق بالقول محركا شفتيه مع إسماع نفسه. وهذه الحال هي الواجب على المذهب في الصلاة، فيوجبون على المصلي أن يسمع نفسه القراءة، ولكن الصحيح أن ذلك ليس شرطا. الحال الرابع والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق الإمام. إذا مراتب القول: أن يكون في النفس، والثاني أن ينطق من غير أن يسمع نفسه، والثالث أن ينطق مع إسماع نفسه، والرابع أن ينطق مع إسماع غيره. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الشرط السابع أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر من حديد وحجر وخشب وزجاج وغيرها، لحديث رافع من خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم، الشرط السابع أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم، وكذلك أيضا بالنسبة للصيد، فلا بد أن تكون الذكاة أو الصيد بما يحصل به إنهار الدم. فلو أنه قتل الحيوان سواء كان مما يذكى أو مما يصاد، لو قتله بثقله، إن رمى حجرا كبيرا على شاة وماتت، أو رمى حجرا كبيرا على صيد فمات، فإنه لا يحل. فما قتل بثقله فإنه لا يحل. كذلك أيضا لو ضربها بخشبة على رأسها أو رأى صيدا فضربه على رأسه وسقط ومات فإنه لا يحل. فلا بد في الذكاة والصيد من أن تكون الآلة مما يحصل به إنهار الدم، بأن تكون به محدد يخرق الجلد ويخزق الجلد كالسكين ونحوها. وقد اختلف العلماء في مسألة الصيد، اختلفوا في الصيد بالرصاص أول ما ظهر، اختلفوا في الصيد بالرصاص هل يحل الحيوان الذي قتل بالرصاص، يعني رماه بالرصاص أو لا. فقال بعض العلماء إنه لا يحل، وأنما قتل أو صيد بالرصاص يقتل بثقله فلا يكون مباحا، يعني قالوا ابن الرصاص يقتل بثقله فهو كالحجر. وقيل إنه يحل، وأن الرصاص له نفوذ، الرصاص له نفوذ فيخزق الجلد أو البدن ويخرج الدم، وهذا القول هو الراجح. وأول ما ظهرت المسألة وحصل فيها الخلاف أفتى الفاسي المالكي رحمه الله بجواز الصيد بالبندق، يسمونها البندق يعني البندقية، وأن ما صيد بالبندق حلال ومباح. ولهذا قال الناظم أو أظن ابنه أو غيره قال: وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه. نعم نعم. ها كيف الإشارة؟ شلون الإشارة الأخرس ما ينطق. ما أعرف والله على إشارات الصم البكم. شوف واحد يعرف الصم البكم، ما أعرف والله ما أعرف. الصم البكم عندهم إشارات، يعني سيسلم عليك كيف حالك، لهم إشارات. فأنت تسأل واحد من اللي يعرفون أقول لغة الإشارة، فيه لغة تتعلم اسمها لغة الإشارة تختص ب الذين لا ينطقون. ما أعرف والله، ما أقدر أقول شيء كذا ولا لا. ها ما ندري، يمكن شيء بدأ السماء أو يقول أشياء. اسأله وعلمنا. أقول اسأل كيف بسم الله، هذه كإشارة السماء قد تكون تهديد أيضا. ها إيه حسبي الله ونعم الوكيل أو حسابك عند الله، مشترك لفظ مشترك. نعم. ها الحال كونها للذبيحة هي مو على كل حال، قد يكون أذبحها لوجه الله. فعلى كل حال هم لهم إشارات خاصة يتكلمون بها كالنطق، يتفهمون، قد يتحدث مع صاحبه كأنما تتحدث أنت نطقا مع صاحبك. نعم. لا ما يقرأ. نعم. أليس الأخرس يصلي؟ حد قال تكره صلاته؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله وسأحدثكم عن ذلك إلى آخره، زعم ابن القطان أنها مدرجة نقله عنه ابن حجر في الدراية، وهذا الزعم مردود بما جاء في بعض روايات البخاري بلفظ غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة، وبأن الأصل عدم الإدراج فلا يصار إليه إلا بدليل لفظي أو معنوي. فإن ذبح بغير محدد مثل أن يقتلها بالخنق أو بالسعق الكهربائي أو غيره أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت لم تحل، وإن ذبحها بالسن أو بالظفر لم تحل وإن جرى دمها بذلك. نعم، لأن السن والظفر منهي عنه بذاته، وما نهي عنه بذاته فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر الحديث لا فرق في السن والظفر بين أن يكون متصلين أو منفصلين من آدمي أو غيره للعموم، خلافا للحنفية حيث خصوه بالمتصل وقالوا إنه الواقع من فعل الحبشة، وظاهر تعليلهم أنه خاص بظفر الآدمي. قال في المغني ردا عليهم: ولنا عموم حديث رافع، ولأن ما لم تجز الذكاة به متصلا لم تجز به منفصلا كغير المحدد انتهى. وفي تشبيهه بغير المحدد غموض. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم منع الذكاة بالسن بأنه عظم، فاختلف العلماء رحمهم الله هل الحكم خاص في محله وهو السن أو عام في جميع العظام لعموم علته على قولين. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، يعني لما نهى عن قال إلا السن والظفر علل، قال أما السن فعظم، فعلل السن بكونه عظم. فاختلف العلماء هل هذا خاص في محله وهو السن أو يتعدى لسائر العظام، وأن المعنى وأما السن فعظم، يعني فلأنه عظم، فعلى هذا يكون النهي عن التذكية بعموم العظام كما سيذكره إن شاء الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله أحدهما أنه خاص في محله وهو السن، وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر لكونه أخصر وأبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان، ولأننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فكيف نعد الحكمة مع الجهل. طيب، هذا القول الأول وهو المذهب أنه خاص بالسن، فما سواه من العظام تجوز التذكية به. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل إلا السن والظفر، لقال إلا العظم والظفر وعم. وقد أعطي جوامع الكلمة، فلما نص على السن دل هذا على أن الحكم يختص بمحله وهو السن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله الثاني أن الحكم عام في جميع العظام لعموم العلة، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، لأن النص على العلة يدل على أنها مناط الحكم، متى وجدت وجد الحكم. وتخصيص السن بالذكر قد يكون من أجل أنه عادة يرتكبها بعض الناس بالتذكية به، ثم أشار إلى عموم الحكم بذكر العلة، أو يقال إن تعليله بكونه عظما يدل على أنه كان من المتقرر عندهم أن العظام لا يذكى بها، وهذا القول أحوط. وأما كوننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فهذا لا يمنع من تعدية الحكم إلى ما ينطبق عليه اسم العظم، لأنه معلوم على أنه يمكن أن يقال وجه الحكمة أنه إن كان العظم طاهرا فهو طعام إخواننا من الجن. طيب، لأن عرفنا القول الثاني العموم أما السن فعظم، يعني فلأنه عظم، فعلى هذا يحتحرم الذكاة بكل عظم سواء كان طاهرا أم نجسا. فهمتم؟ إذن أما السن فعظم، يعني وأما السن فلأنه عظم فلا تجوز الذكاة بأي عظم سواء كان العظم طاهرا أم نجسا. العظم الطاهر هو ما كان من المذكات، والعظم النجس هو عظم الميتة، يعني ما لم يذكى ذكاة شرعية. لماذا؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن العظم إذا كان طاهرا فهو طعام إخواننا من الجن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. إذن إذا كان العظم من حيوان طاهر أو إذا كان العظم طاهرا فلا تجوز الذكاة به لأنه طعام إخواننا من الجن. طيب، إذا كان العظم نجسا نقول الذكاة تطهير، الذكاة تطهير ولا يليق التطهير بشيء نجس، فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يستنجي أو يستجمر بالنجاسة لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير، فكذلك الذكاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وأما كوننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فهذا لا يمنع من تعدية الحكم إلى ما ينطبق عليه اسم العظم، لأنه معلوم على أنه يمكن أن يقال وجه الحكمة أنه إن كان العظم طاهرا فهو طعام إخواننا من الجن، ففي الذبح به تلويث لهم بالنجاسة. وإن كان العظم نجسا فليس من الحكمة أن يكون وسيلة للذكاة التي بها تطهير الحيوان وطيبه للتضاد، والله أعلم. واضح. إذن نقول الآن خلاصة أن قوله عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، نقول هذا يدل على العموم، يعني أما السن فلأنه عظم، وعلى هذا فيحرم أو فتحرم الذكاة بكل عظم مطلقا، سواء كان العظم طاهرا أم نجسا. فإذا قال قائل ما هي الحكمة، نقول الحكمة والله أعلم أن العظم إن كان طاهرا وهو ما كان من مذكاة ذكاة شرعية فهو طعام أو زاد إخواننا من الجن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. فإذا ذكي به فهذا تنجيس له، تنجيس لهذا العظم. وأما إذا كان العظم نجسا فلأن المقصود من الذكاة هي تطهير الحيوان المذكى، ولا يليق أن يذكى بشيء نجس، فلا يجتمع تطهير مع نجاسة. هذا بالنسبة للسن. بالنسبة للعظم بين العلة. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وأما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بمدى الحبشة، وظاهر التعليل مشكل إن قلنا إن الحكم عام بعموم علته، لأنه الظفر قال وأما الظفر فمدى الحبشة، لو أخذنا بعموم العلة وقلنا أما الظفر فلأنه مدى الحبشة لقلنا إذن كل مدية سكين الحبشة لا يجوز التذكية بها، واضح؟ نعم. ولهذا قال أم فعلله بمدى الحبشة، وظاهر التعليل مشكل إن قلنا إن الحكم عام بعموم علته، لأنه يقتضي منع الذكاة بما يختص به الحبشة من المدى ولو كان مباحا من حيث الأصل. إذن يقال كل مدية للحبشة سكين ساطور لا يجوز التذكية بها، ولم يقل بذلك أحد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وظاهر التعليل مشكل إن قلنا إن الحكم عام بعموم علته، لأنه يقتضي منع الذكاة بما يختص به الحبشة من المدى ولو كان حديدا أو خشبا أو نحوهما مما تجوز الذكاة به. والأقرب عندي أن الأصل في ذلك أن الحبشة كانوا يذبحون بأظفارهم، فنهى الشارع عن ذلك لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين: أحدهما أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بها، وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظافر. الثاني أن في القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها، ولذلك تجد الإنسان لا يشبه بالبهائم. لا مو بلا يشبه، ها هي بلا يشبه ولا ي... لا مو ب... اصلا مو بيشبه البهائم، لا يشبه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وذلك تجد الإنسان لا يشبه بالبهائم، لعلها بالبهائم بالباء، لكن قلنا لا يشبه البهائم، هو أصلا ما يشبه البهائم، وقد كرمنا بني آدم. ها لا لا، بس مسألة لا يشبه، إذا قلنا لا يشبه لازم تأتي بالباء، إذا قلنا لا يشبه مشكلة، أصلا غير مشبه للبهائم. طيب هنا إذن مدى الحبشة، مدى الحبشة قلنا إننا لا نقول بالعموم، لأننا لو قلنا بالعموم فهو مشكل لأنه يقتضي تحريم كل مدية للحبشة. والأقرب في العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنه قال وأما الظفر فمدى الحبشة، لأن التشبه بهم يقتضي محذورين: المحذور الأول مخالفة الفطرة، والمحذور الثاني التشبه بسباع البهائم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولذلك تجد الإنسان لا يشبه. نعم. كثير مثل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن إذا قلنا ولذلك تجد الإنسان لا يشبه البهائم، مو بيشبه البهائم أصلا من حيث الخلق، لا يشبه البهائم، ولا لا يشبه، لأنه هو بنفسه لا يشبه، وإنما هو يشبه، فيقالون أنت كالحمار أنت كالكذا، يشبه وليس يشبه هو بنفسه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولذلك تجد الإنسان لا يشبه بالبهائم إلا في مقام الذم. الشرط الثامن إنهار الدم أي إجراؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وله حالان: الحال الأولى أن يكون المذكى غير مقدور عليه، مثل أن يهرب أو يسقط في بئر أو في مكان سحيق لا يمكن الوصول إليه، أو يدخل مقدمه في غار، أو يدخل مقدمه في غار بحيث لا يمكن الوصول إلى رقبته أو نحو ذلك، فيكفي في هذه الحال إنهار الدم. يعني لو دخل مثل حيوان في غار صغير ما يمكن الدخول فيه، مثل أرنب دخل في جحر صغير ولا يمكن أن نصل إليه، هذا مراد المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت، والأولى أن يتحرى أسرع شيء في موته. وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابوا إبنا وغنما فند منها بعير، فرماه رجل، ند يعني هرب وشرد، فرماه رجل فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. نعم، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني أن هذه الإبل قد تكون مع أنها من المستأنسة والأهلية، لكن لها أوابد كأوابد الوحش، يعني أنها قد يعتريها توحش فتتوحش، وهذا معروف في الإبل. في الإبل أحيانا يكون منه ند، يسمونه عند العام يقول هاج، إذا هاج البعير يعني معناه ند. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي لفظ لمسلم: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه رميناه رميا شديدا حتى سقط على الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد في يدي يديك. أحسن عليك. ما أعجز. إذن كل نأخذ من هذا قاعدة، وهي كل حيوان غير مقدور عليه فإنه يصاب في أي موضع من بدنه ويحل، كل حيوان غير مقدور عليه، وإن كان في الأصل مما تجب ذكاته. إذن كل حيوان غير مقدور عليه وإن كان في الأصل مما تجب ذكاته فإنه يحل برميه أو طعنه في أي موضع من بدنه. نعم، أحسن الله. وكل حيوان مقدور عليه فتجب ذكاته، وإن كان من حيث الأصل مما لا يذكى كالصيد. فمثلا الحمامة صيد، لو كانت في الهواء تحل بالرمي، لكن لو كانت بين يديك يمسك بندقية ويرميها كذا لا. إذا ما قدر عليه تجب ذكاته ولو كان من الصيد، وما لم يقدر عليه لا تجب ذكاته ولو كان مما تجب فيه الذكاة. شيخ حسن علي، كذا الحيوان شو اسمه إذا كان فيه بين يديه ورمى عليه ما تكون ميتة؟ ميتة إيه، إلا إذا كان في حياة مستقرة، يعني مثل رماه وإلى الآن حياة تجب ذكاته. نعم، غير المقدور عليه يوم ما في أي موضع من بدنه، يعني مثل بعير هرب ولم نستطع أن نمسكه، فيجوز أن يرمى بالبندقية بالسيف بأي شيء حتى يسقط، ثم إذا سقط على الأرض وتمكننا منه فتجب تذكيته في هذا الحال، وإن مات حل. لا مو ميتة، يعني مثل بعير هرب صرنا نلاحقه وضربه أحد بالسيف أو رماه ببندقية ومات، فإنه في هذا الحال يحل. لكن لو أنه لما أثخنه وسقط في حياة، نقول هنا الآن صار مقدور عليه فيجب أن يذكى. فما تجب ذكاته إذا توحش صار حكمه حكم الصيد، وما توحش إذا استأنس يكون حكمه حكم ما تجب ذكاته. نعم، إيه، اشترط التسمية الشرط في الصيد والذكاة. نعم، أي نعم يحل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكي. رواه البخاري تعليقا. قال: ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. الحال الثانية أن يكون مقدورا عليه بحيث يكون حاضرا أو يمكن إحضاره بين يدي المذكي، فيشترط أن يكون الإنهار في موضع أو يمكن إحضاره، يعني مثلا إنسان يبيع حمام، حمام في أقفاص، ما يروح للأقفاص ويرمي الحمام يقول هذا صيد، هذا ليس بين يديك، لا. إذا يكون مقدورا عليه يعني يكون حاضرا بين يديك، أو يمكن إحضاره بحيث كان في مكان محوز مغلق يمكن إحضاره من غير مشقة، فحينئذ يجب أن يذكى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيشترط أن يكون الإنهار في موضع معين وهو الرقبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذكاة في الحلق واللبة. وقال عطاء: أو اللبة، ما نراجع تراجع لفظها الذكاة. شف إذا كان معك قاموس. إذن يشترط أن يكون إنهار في موضع معين وهو الرقبة، ليس المقصود إنهار الدم فقط، لكن إنهار الدم في موضع معين، وإلا قد يطعنه الحيوان في بطنه ويخرج دم. نقول لابد من إنهار الدم في موضع معين وهو الرقبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. ذكره البخاري عنهما تعليقا. وتمام ذلك بقطع أربعة أشياء، وهي الحلقوم وهو مجرى النفس، وفي قطعه حبس النفس الذي لا بقاء للحيوان مع انحباسه. المريء وهو مجرى الطعام، والثاني المريء وهو مجرى الطعام والشراب، وفي قطعه منع وصول الغذاء إلى الحيوان من طريقه المعتاد. الثالث والرابع الوجان، وهما الوديجان. أحسن لك. الوديجان وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا، وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت. فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع أهل العلم. ثم اختلفوا. هي وجدتها، هي اللبة، أي اللبة، ليست لبة ولا لبة، اللبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع أهل العلم. ثم اختلفوا، فقال بعضهم: لا بد من قطع الأربعة كلها. ونقله النووي عن الليث وداود، وقال: اختاره ابن المنذر. قلت: وهو رواية عن أحمد نقلها في المغني والإنصاف، وقال: اختاره أبو بكر وابن البناء فجزم به في الروضة، واختاره أبو محمد الجوزي قال في الكافي: الأولى قطع الجميع. القول الثاني: لابد من قطع ثلاثة معينة، وهي إما الحلقوم والودجان كما هو مذهب مالك ونقله في الإنصاف عن الإيضاح، وإما المريء والودجان نقله في الإنصاف عن كتاب الإشارة. القول الثالث: لابد من قطع ثلاثة، اثنان منهما وينما تغير. القول الثالث: لابد من قطع ثلاثة، اثنان منهما على التعيين، وواحد غير معين، وهي الحلقوم والمريء وأحد الوديجين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة. القول الرابع: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين، وهي إما الحلقوم والودجان، وإما المريء والودجان، وإما الحلقوم والمريء وأحد الوديجين، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن قطع الوديجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم. القول الخامس: لا بد من قطع اثنين على التعيين، وهما إما الحلقوم والمريء، وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى هذا فقطع أحد وعلى هذا فقطع أحد الوديجين والحلقوم أولى بالإباحة من قطع الحلقوم والمريء، وإما الودجان فقط، وهو إحدى الروايات عن أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عن مالك، والمشهور عنه ما سبق. وذكره في الإنصاف عن الرعاية والكافي: قلت عبارة الكافي وإن قطع الأوداج وحدها فينبغي أن تحل استدلالا بالحديث والمعنى، انتهى. ويعني بالحديث ما رواه أبو داود في النهي عن شريطة الشيطان، وسنذكره إن شاء الله. ويعني بالمعنى ما في قطع الأوداج من انهار الدم المنصوص على اعتباره. فهذه آراء العلماء فيما يشترط قطعه في محل الذكاء. ثم اختلفوا أيضا فيما يشترط قطعه من ذلك، هل يشترط فيه تمام القطع بحيث ينفصل المقطوع بعضه عن بعض أو لا يشترط؟ على قولين: أحدهما لا يشترط، فلو قطع بعض ما يجب قطعه حلت الذبيحة وإن لم ينفصل بعض المقطوع عن بعض، وهو المشهور من مذهب أحمد وظاهر مذهب أبي حنيفة، وهو الصواب إذا حصل إنهار الدم بذلك لحصول المقصود. الثاني يشترط، فيجب أن يستوعب القطع ما يجب قطعه بحيث ينفصل بعض المقطوع عن بعض، وهو قول مالك والشافعي وبعض أصحاب أحمد. واختلفوا أيضا هل يشترط أن يكون القطع من ناحية الحلق أو لا يشترط، على قولين: أحدهما لا يشترط، فلو ذكاها من قفا الرقبة حلت إن وصل إلى محل الذكاء قبل أن تموت، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الصواب لحصول الذكاء بذلك. الثاني يشترط، فلو ذبحها من قفا الرقبة لم تحل، وهو مذهب مالك. وسبب اختلاف العلماء فيما يشترط قطعه في الذكاة وفي كيفيته أنه ليس في النصوص الواردة ذكر ما يقطع، وإنما فيها ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ما أنهر الدم، كيف أنهر الدم؟ منهم من يقول لابد من الأربعة: الحلقوم والمري والبجان، ومنهم من يقول يكفي ثلاثة من أربعة، ومنهم قال يكتفى باثنين إلى غير ذلك. ولا ريب أن الاحتياط أن يقطع الأربعة: الحلقوم والمري والوجه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسبب اختلاف العلماء فيما يشترط قطعه في الذكاة وفي كيفيته أنه ليس في النصوص الواردة ذكر ما يقطع، وإنما فيها اعتبار انهار الدم، وفيها أيضا تعيين الأوداج بالقطع فيما رواه أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت. وفيما رواه ابن أبي شيبة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة. أحسن علي. سئل عن الذبح بالليط. الليط قشر القصب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة فقال: كل ما أفر الأوداج إلا سنا أو ظفرا. وفيما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما أفر الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر. وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لا تقوم بها الحجة بمفردها. قرض سن ما لم يكن قرض سن من اللي فوق القاف نقطتين أو واحدة نقطتين قرض هي كأنها الطابع بخل شوي ما اي سبس النقطه اللي على ال... كان ما يكون فرض سن. نعم قرض سن او حز ظفر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله: وهذه الاحاديث وان كانت ضعيفه لا تقوم بها الحجه بمفردها الا انها تعضد بمعنى ما ثبت في الصحيح من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. فعلق الحكم على إنهار الدم. ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قطع الودجين، وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالذكاء قطع الودجين. فلو ذبحها ولم وشف هل الودجين أو الودجين نظر أيضا بحثها ضبط الوجهين السابقة ليطة فعلا. ها؟ السابقة ليطة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى هذا شوف الوديجين، هي الوديجين ولا الوديجين؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ها؟ إيه قطع ودجها. ودجها إذن تكون قطع الودجين. ما في لغة بالكسر؟ في الشمال بالكسر في ودجة. نعم. الشمال إيش فيها؟ إيه لا لا أقول تراجع كتبة شوف يا رزق راجعها شوف هل فيها لغة إن في بعض الأحاديث فيها الودجين مثل ما قال الشيخ محمد واللغة أحيانا يقول الودجين جمع ودج في التثنية ودجان فهل فيها لغة أنها الودجان أو الودجين ولا الودجين تراجع نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالذكاء قطع الوديجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت، وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أفرى الأوداج غير مترد ذكره عنه في المحلى. وقال: وعن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك. وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج. وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط حل أكله، وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير، وإنما اشترط لأن الودجين هما الذي يحصل بقطعهما إنهار الدم، لأنه كما سبق الحلقوم والمريء لا يحصل، لأن هذا مجرى طعام وهذا مجرى شراب، فحقيقة الإنهار إنما يكون في قطع الودجين. لكن هل يشترط مع قطعهما أن يقطع الحلقوم والمري أو أن يقطع أحدهما؟ الخلاف السابق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمري نص يجب المصير إليه. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما من اشترط قطع الحلقوم والمري فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشترط المري أو الحلقوم دون الوديجين انتهى. والرقبة كلها محل للذكاء، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها حلت الذبيحة، لكن الأفضل نحر الإبل وذبح ما سواها، والنحر يكون في أسفل الرقبة. نعم، الرقبة كلها محل الذكاء، لكن الفقهاء قالوا يكره أن يذبحها من قفاها، إلا أن من الرقبة جزها هكذا فتحل لأنه حصل إنهار الدم، لكنه يكره لأنه خلاف الوارد. نعم. أي مثل يعني لو أنه جد قد رقبتها دفعة واحدة سيأتي في كلام المؤلف، لكن هذا خلاف السنة. لا لا يحل، لأن المقصود إنهار الدم، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق، والذبح يكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين، فلو ذبحها من فوق الجوزة وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم وصارت العقدة تبع الرقبة حلت الذبيحة على القول الصحيح، لأن ذلك من الرقبة وهي محل الذكاء. العقدة اللي في الرقبة يكون في شيء بارز، هذه شلون؟ أسفل أعلى الحلقوم هنا في شيء يكون بارز، حتى في الإنسان بعض الناس تظهر فيه مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قطع الرأس مرة واحدة حلت لحصول الذكاة بذلك. وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله عليه فقطعه، فقال علي رضي الله عنه: ذكاة وحية أي سريعة. وقال ابن عمر وابن عباس ونسر رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس. ذكره البخاري تعليقا. وإن شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاء قبل موت الذبيحة حلت. وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم الذكاء قبل موتها حلت. نقف وإن شاء الله.